ولا الورس نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، وهل المنع من أجل الرائحة فيدخل في منع المحرم من الطيب، أو للون أو للونه؟ يأتي مزيد ذكر له إن شاء الله تعالى. قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقال رحمه الله: لم أسمع بهذا، لم أسمع بهذا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. المخرج في الصحيحين وغيرهم يدل على أن الإمام مهما بلغت منزلته فإنه لا يحيط بالدين، لا يمكن الإحاطة. هؤلاء الأئمة الكبار الجبال قد يخفى عليه ما يوجد عند صغار طلاب العلم، يعرف الإنسان قدر نفسه ومجموع ما أوتيت الأمة بل البشرية من آدم إلى قيام الساعة لن يخرج عن قول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض الناس إذا حفظ مسائل أو بعض مسائل انتفش، صار إمام الدنيا. على الإنسان أن يعرف قدر نفسه. هذا الإمام، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهم معروف أنه من الصحيحين وغيرهما، جاءت بعد مالك. نعم، جاءت بعد مالك. يقول: لم أسمع بهذا. ولا ضير أن يقول الإنسان: الله أعلم، أو ما سمعت، أو لا ما أسمع. وإن استدرك عليه، وإن استدرك عليه. الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حلقة من حلقات، في آخر حلقة من الحلقات، يعني ما هو ما في آخر حياته، لا، سئل عن معنى بن زائدة، هل هو صحابي ولا تابعي ولا وش؟ قال: ما أدري، نبحث إن شاء الله. في هذا آخر حلقة قال المذيع: نمسح السؤال. قال: لا لا تمسح، قال: لا لا تمسح أبدا، خليه يجلس. إيش المعنى؟ يعني بتصور بشخص إنه محيط بالدنيا كلها؟ أبدا. وتجد أحد طلاب العلم يعرف المعنى بن زائدة متأخر جدا. الإمام مالك يقول: لا ما أسمع بهذا. يقول: ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس السراويلات، يعني في حديث ابن عمر فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم، يعني لا يجوز للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. لا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. يقول أنه ما استثنى في السراويل مثل ما استثنى في النعلين، وعرفنا أنه استثنى مما خفي على الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، صلى الله إليك. لكن شيخ فوتنا شيء، قضية الآن الذين يمنعون من شرب الزعفران يمكن يأتي متأخر، لكن هل لهم الشرب؟ ولا المحرم ممنوع من الطيب، المحرم ممنوع من الطيب، لكن هل المنع من الطيب في استعماله طيب، أو حتى لو استعمل علاج مثلا لا على هيئته، أو استعمل في طعام ولا يقصد به الطيب ولا معنى الطيب، لكن لا شك أنه إذا قصد به تطيب الرائحة والنفس وكذا فهو طيب، يعني مهما كان، ولا يظهر آثاره. كيف يعني؟ رائحته على كل حال إذا قصد به الرائحة فهو طيب. إذا لم تقصد، قصد مثلا تطيب الطعم في القهوة مثلا من أجل أن يطيب طعم القهوة، لا بس هذا ما هو بطيب ولا في معنى الطيب. شوي ماء الورد مثلا، ماء الورد طيب، حطونه في القهوة، شو ما، لكن لا يقصد به الطيب، يقصد به الطعم. أما لو قصد به الطيب من أجل أن يظهر النفس مثل المحادة، يعني الآن تأسكت المعتدة شو هم لا يطيب بدنه ولا ثوبه المحرم، يشم الريحان، الشم ما في إشكال، لكن الكلام على كونه يتطيب. في البخاري يشم الريحان وما شيء، يعني مثل المعتدة حسن الله عليك. السؤال كثير، هل تشرب قهوة بعد الفراغ؟ إذا لا تقصد به الطيب، تقصد تطيب الرائحة، ما هو بالرائحة الطعم. نعم، لا مقصود الصابون، ما الصابون، لا مقصود الطيب. نعم، صلى الله عليك.

المصبوغ باللون الأصفر من غير الزعفران والورس وليس فيه طيب، يعني مجرد لون غير الزعفران والورس، هذا أجازه الجمهور كما قالوا، مع أن الحنابلة يكرهون للمحرم وغيره بالنسبة للرجال لبس المعصفر. قالوا عن أبي حنيفة: العصفر طيب، يعني مثل الورس والزعفران طيب وفيه الفدية. واستدلوا بإنكار عمر رضي الله تعالى عنه على طلحة ابن عبيد الله في الكلام السابق، تعقبهم ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وهذا قاله ابن حجر. يقول ابن المنذر تعقب الحنفية، قال الحنفية قالوا العصفر طيب وفيه الفدية، النص على الورس والزعفران. الحنفي استدلوا بإنكار عمر على طلحة، قالوا أنكر عليه المدار، لكن وجه الإنكار لئلا يقتدي به جاهل لا لأنه ممنوع لذاته على ما تقدم، فيظن الجاهل أنه ما دام جاز هذا اللون يجوز غيره من الألوان فيلبس المورس والمزعفر فيتعدى أمره إلى الممنوع. وفي البخاري معلقا عن جابر: لا أرى المعصفر طيبا، لا أرى المعصفر طيبا. نعم، كثير من الأطياب لها لون مثل اللون، الأطياب الموجودة في الأسواق لها ألوان، لها ألوان، بعض إذا بخيت مثل الأصفر مثل كلام. هل المقصود اللون أو المقصود الرائحة؟ هذا محل الخلاف. قلنا أنهم قالوا يحرم ولو ذهب ريحه على ظاهر النهي، المعصفر والمزعفر ولو ذهب ريحه، خلافا لمن؟ للشافعية. صلى الله عليك. باب لبس المحرم المنطقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه، إنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك رحمه الله تعالى: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: باب لبس المحرم المنطقة، وهي ما يشد به الوسط إما لحاجته إليه ليتقوى بها على متاعب الحج فيشد ظهره بشيء، أو لكونه يحتاجها لإحراز نفقته كالهميان. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم، وروي عنه الجواز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكأنه يرى أن لبسها من باب خلاف الأولى. في البخاري معلقا: ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. الحلي الذي يلبس على اليد وبقية البدن مثل الخلخال ومثل الخلخال على الرجل، هذا شبيه بالمنطقة، إلا أنها المنطقة على وسط البدن والخلخال على الرجل، وأيضا ما يلبس في اليد لا ترى به بأسا رضي الله تعالى عنها، لكنها تحتاط بالنسبة للرجال الأجانب لأن هذا زينة لا يجوز إبداؤها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه، إنه لا بأس بذلك. تحت ثيابه، يعني هل هذا له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ يعني لو صارت فوق الثياب، نعم، افترض أنه هميان ومنطقة بنفس الوقت يشد به الظهر ويربط به الإزار ويضع فيه النفقة، وعلى هذا يكون فوق الثياب، فيما يمنع الآن تحت الثياب، يعني هل هذا اللفظ مقصود أن يكون تحت الثياب بمعنى أن ما يلبس تحت الثياب لا أثر له؟ إذا كان مقصود نقول هل للرجل أن يلبس سراويل تحت الإزار ولا لا؟ هذا تحت ما يبين. هل للمرأة أن تلبس نقاب تحت الغطاء؟ نعم إيه، لكن تحت الثياب هل نقول هل هذا له أثر كونه تحت الثياب مستخفي بحيث لا يرى؟ هل له أثر؟ ها؟ لا، الغالب أن اللي بيشد شيء بيشد فوق الثياب عشان الظهر، ويجمع أكثر من مصلحة. لكن لعل سعيد عنده طرف من حديث ابن عباس في لبس السراويل عنده من الحاجة. لا، هو الآن نظر إلى مصلحة واحدة ويشد الظهر، لكن لو اجتمعت مصالح في هذه المنطقة، اجتمع في شد الظهر وشد الإزار وإداء النفقة فيه، لأن التنصيص على كونه تحت الثياب يعني هل لرؤية الناس أثر في الحكم أو لا؟ نعم، يعني هل حتى لا يقلده الناس؟ اسمع الكلام، يقول أنه سمع سعيد بن سيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك يجوز، لكن افترض أنه جاء من منطقة لبسها فوق ثيابه. إذا عاملنا لفظه معاملة نصوص له مفهوم ومنطوق وأنه نعم، لكن إذا اجتمع فيه أكثر من مصلحة، وإذا نظرنا إلى أن هذا مقصود يعني له مفهوم، مسألة الدليل. هذا رأيه على كل حال، وابن عمر ما يرى بها بأس يعني في قوله الثاني وإنكارها هنا، لكن نحتاج إلى إيش؟ إلى أن نفرق ما بين تحت الثياب وما فوق الثياب، ونجري على هذا السروال تحت الثوب، النقاب تحت الغطاء، لأنه يوجد من يفتي الآن بالنقاب تحت الغطاء، تقول امرأة أنا والله ما أشوف بلبس نقاب وحط الغطاء فوقه، يقول أيضا لزيد من الناس يلبس سراويل وفوقه الإزار. إذا كان لهذا الكلام أثر، لأنه وجد من يقول بأن النقاب تحت الغطاء ما في شيء، العبرة بالغطاء، المقصود أن العينين ما تشاف، نقول أيضا الإزار ما يشاف. هذا الذي جعلنا نتكلم على قوله تحت ثيابه. وإذا كان النظر إلى أن المنطقة يشد بها الظهر من أجل الاستعانة بها على متاعب الحج تكون تحت الثياب، ثم بعد ذلك نحتاج إلى رباط للإزار، فلماذا نحتاج إلى رباط وهذه تكفي؟ إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض، يعني يدخل بعضها في بعض، جمع سير يعني من الجلود، يكون لها سيور بهذه الطريقة يربط بعضها في بعض هكذا. لكن لو ما كانت سيور، كانت شمع مثلا، طبق واحد على الثاني، تصلح ولا ما تصلح؟ أنت الآن أنت تعرف تبي تستدل تقتدي بسعيد وقول الله يقول السيور الشمع ما يجوز، تبي تقول كذا أنت؟ إيه، لأنه هذا الكلام هل له مفهوم؟ كل كلام وذا يقول إذا جعل، لأنه شرط، إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض، هذا له عبارة عن مشد. نعم، لو صار مشد كبير ورخو وعقد تطرفه بطرف الثاني، ايش صار بدون سيور؟ انت بالشماغ مثلا اردت حزم ظهرك بشماغك، نقول طرفه لازم تصير سيور، لا، هذا ارتبط الان يشد. اذا جعل طرفيه سيورا يعقد بعضها الرباط بعضها بعضا، واربطه ما برباط، تصير اربطه، لا هي ما تشابه السراويل حقيقه، ما العلاقة بالنصف الثاني؟ هي تعقد على نصف البدن يستعان بها، يعني العمال يستعملونها بكثرة، المزارع وغيرها يستعملون المنطقة. الكلام على الحاجة إذا احتيج إليها، ألمه وظهره فحط مشد، يلزمه شيء ولا لا؟ ألمته وركبته فحط عليها رباط صحي موجود بالصيدليات. يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها سيورا يعقد بعضها إلى بعض، يعني يدخل بعضها في بعض. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول ابن عبد البر: فلا تكره عنده وعند فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمر فيما تقدم، وعنه جوازه، ومنع إسحاق عقده، وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة. سعيد عند منع العقد، يعني يربط بعضها في بعض. الآن في حكم العقد المشابك اللي تجعل في الإحرامات وفي غيرها، بعضهم يمسك الإحرام سواء الأعلى أو الأسفل فيجعله كالمخيط، معروف المشابك للدبابيس اللي كلاليب، يمسك من أعلاه إلى أسفله، والأعلى أيضا الرداء كذلك، ولا طقطق موجود. وهذا كله تحايل على لبس المخيط. يكرهون العقد عقد الليلة، لكن ما تدعو إليه الحاجة ولا يثبت الإزار إلا به لا بد منه. ما لا يثبت الإزار إلا به هذا أمر لا بد منه، خشية أن يبدو أمر محرم العورة، لكن هذا بقدر الحاجة، فلا يزاد على قدر الحاجة. الربط عنده، السيور عنده، يتحاشى رباطه، يتحاشى الربط. لكن ادخال بعضها في بعض ايش معناه؟ هو يتحاشى الربط، العقد يتحاشى، وجاء عنه منعه عند ابن ابي شيبه، فهو مجرد يدخل هذا في هذا من دون عقد. عبد الله شندك شو انتقبت بعد اللي يلبس. المقصود انها لابست النقاب، وهي ممنوعه من لبس النقاب. لا لا لا، لا تنتقب ولا تلبس قفازين، لكن لو غطت يديها بغير القفازين لا بأس. بيجي الكلام على النقاب. نعم، والله اني ما اشوف له اثر، لان حتى لو لبس يلزم ان يلبس سروال تحت الثياب او نقاب تحت الغطاء، لو عاملنا ومعاملة النصوص قلنا بهذا. صلى الله عليك. باب تخمير المحرم وجهه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أن حرم لطيبنا. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تخمير المحرم وجهه. تخمير التغطية، فهل يغطي المحرم وجهه كسائر بدنه أو لا كرأسه؟ فالعلماء يختلفون في تغطية الوجه، فالنص عن عثمان، وأيضا جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وجابر أنه لا بأس به، وبهذا يقول الشافعي. وابن عمر كما جاء هنا كان يقول: ما فوق الذقن فيدخل فيه الوجه يحرم تغطيته، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة. وعن الإمام أحمد روايتان، إحداهما يجوز واختارها الأكثر من أصحابه، والثانية لا يجوز. أما تغطية الرأس فلا تجوز اتفاقا. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج قرية على ثلاث مراحل من المدينة يغطي وجهه وهو محرم لأنه يرى جواز ذلك. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم لا يغطيه. هذا رأي عثمان الجواز وهذا رأي ابن عمر المنع. أما تغطية الرأس فلا خلاف فيها ولذا جاء المنع من لبس العمائم والبرانس. تغطية الوجه ليس فيها أقوى من حديث المحرم الذي وقصته دابته سقط عنها فمات وجاء في صحيح مسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فجاء المنع من تغطية الوجه. فإذا منع من تغطية وجه الميت فلا أن يمنع من تغطية وجه الحي من باب أولى. وهذه الرواية في صحيح مسلم لا أحد في الصحيح وإن تكلم بعضهم فيها وقال أن أكثر الرواة لم يذكروها على كل حال هي في الصحيح وهي عمدة من يقول أن الوجه كالرأس لا يغطى. وما دامت الرواية في صحيح مسلم لا كلام لأحد. يقول هنا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما والحال أنه قد مات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه غطى رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبناه لأنه لو طيبوه الحنوط لا باشروا هذا الحنوط وهم محرمون. أما بالنسبة له فقد رفع عنه قلم التكليف بالموت ما في شيء يمنع بالنسبة له خلاص ما دام مات. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وإنما يعمل الرجل يعني بالتكاليف ما دام حيا فإذا مات انقطع العمل. يعني رأى أنه ما دام مات ورفع عنه قلم التكليف لا مانع أن يفعل به ما يفعل بغيره فما هم مكلف. وكأنهم يرون أن قصة ذلك الشخص الذي وقصته دابته ومنع من تغطية رأسه ووجهه أنها قضية عين خاصة به وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب غيره ما يلبون يوم القيامة قالوا لا هذه قضية عين ما يقاس عليه غيره. يقول فإذا مات انقضى العمل فلا يمتنع تطيب المحرم ولا تغطية وجهه بذي قال أبو حنيفة رحمه الله يعني مع مالك قال وإنما يعمل الرجل ما دام أخر كان فعل ابن عمر. الإمام مالك رحمه الله قال مالك وإنما يعمل بالرجل ما دام يعني بالتكاليف ما دام حيا فإذا مات انقضى العمل. وقال غيرهما لا يجوز تغطية رأس المحرم إذا مات لحديث المحرم الذي وقصته ذاب. وأجابوا عن هذا بأنه قضية عين العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ويرون أن غيره ليس مثله شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من عداه فيبقى على الأصل والأصل أن الميت يدرج في الأكفان من هامه إلى أبهامه ولا يبرز منه شيء. لكن على كل حال النص صحيح وصريح وواضح في أنه لا يخمر رأسه وهذا أمر اتفق عليه ولا وجهه. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال أو كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة لا تلبس النقاب وهو ما يغطى به الوجه مما فيه نقب يبرز العين. وجاء هذا الحديث مرفوع عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وإن كان أبو داود أشار إلى لمز الرواية رواية النقاب. نعم لمزها يعني ما كأنها يعني كأنه يستشم إلى شذوذها يستروح إلى شذوذها. وبعضهم يعني مع الإساءة البالغة في استعمال النقاب من قبل النساء كأنه يميل إلى قول أبي داود فيرى أن هذه اللفظة غير ثابتة ولا تنتقب المرأة. من أجل إيش؟ أنه الدلالة على أنها إذا لم تلبس المحرمة ما تنتقب إذن الحلال تنتقب. مفهومه أن إذا كانت المحرمة لا تنتقب فالحلال تنتقب. هو يرى النقاب نعم الموجود الآن يعني سوء الاستعمال جعله يحكم على هذه الرواية بأنها فيها ما فيها. لكن متى كان واقع الناس يؤثر في النصوص؟ واقع الناس لا أثر له في النصوص، تبقى النصوص نصوص، وأن المحرمة لا تنتقب والحلال تنتقب. لكن ما معنى النقاب؟ النقاب نقب يكون بقدر العين، بقدر العين في غطاء الوجه، بحيث لو خرج ولو جزء يسير من البشرة مما يحتف بالعين صار سفور ما صار نقاب، وإذا ضبطناه ما عندنا إشكال. لو ظهر ملي واحد من البشرة صار سفور، ولا نحتاج إلى تضعيف مثل هذه الرواية الثابتة في الصحيح. النقاب نقاب، نحرر النقاب ولا عندنا إشكال. يعني نحن مطالبون بأن نزيد على النصوص، نحقق هذه العبودية باتباع النصوص. فإذا جاء النص ما ينصدر فتوى بتحريم النقاب، تحرر النقاب يا أخي قبل. والواقع لا يحكم على النصوص أبدا، السفور الذي يزاوله النساء لا يمكن أن يحكم على النصوص. ورأينا النقاب بمعناه الشرعي واللغوي موحش، صحيح موحش والله. فلا نحتاج إلى أن نمنع النقاب أو نضعف الرواية لسوء الاستعمال. يبقى أن سوء الاستعمال سيء وسفور ولا يدخل في النقاب الشرعي. وأما النقاب الشرعي إذا جاءت الشريعة به وأقروا ما كان عليه العرب قبل الإسلام يبقى نقاب، وأنه لا يفتن ولا يثير ولا شيء. ولا تلبس القفازين، يعني ما يخاط بقدر اليد، مع أنه يجوز، بل يلزم ستر الوجه والكفين بحضور الرجال الأجانب على ما سيأتي. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير بنت عمه أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي جدتها وجدة زوجها. زاد في رواية: فلا تنكره علينا. لماذا؟ لأن على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب. روى أبو داود عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابه من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة المحرمة تغطي وجهها بحضرة الأجانب وتغطي كفيها كما تغطي سائر بدنها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.